بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الأصل في الدعوة، اللين أم الشدة، أم أن ذلك بحسب المقام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الدعوة أنها مبنى على الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فإذا كان المقام مقام لين فهو الأصل، وإذا كان المقام مقام شدة فإن الدعوة قد تأتي أحيانا بالعقوبة، ولهذا شرعت الحدود وشرع التعزير للأخذ على يد المخالفين. وكما ننبه على الرفق الدعوة، فإن الشدة في موطنها جاء بها الشرع، لأن بعض الناس يقول رفق ورفق وينكر من النصوص ما دلت على العقوبة، ولا يكون المسلم مهتديا حتى يجمع بين النصوص وينضبط بما دلت عليه. فالنصوص جاءت باللين والرفق وهو الأصل في دعوة الناس، لكن إن وجدت المخالفة والتعنت والعناد، خاصة إذا كانت هذه المخالفة متعدية إلى الغير، فهنا تأتي أو يأتي دور العقوبة والشدة في موطنها. وهذه الشدة وإن كانت في الظاهر أنها شدة إلا أنها رحمة، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فجعل وصف القصاص أنه حياة لنا، وهذا هو الصحيح، لأن كلام الله هو أصدق الكلام. وإن خفي هذا على بعض الناس، فإن الرجل إذا اعتدى وقتل انزجر كثير من القتلة، وإذا قتل الثاني والثالث لا تكاد توجد هذه الجريمة في ذلك المجتمع، لأن كل قاتل يعلم أنه سيقتل، وكل معتدي يعلم أنه سيقتص منه. أما إذا ترك الأمر للناس فستكثر الجريمة، ولهذا لاحظوا كم يقتل اليوم في البلدان الكافرة وحتى البلدان الإسلامية التي عطلت فيها الحدود، ملايين أو آلاف، ولربما مع مرور الوقت قد يصل هذا إلى أعداد هائلة، لكن كم يقتل بالحدود في بلاد المسلمين؟ قليل. فهذا مصداق لقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، هي حياة وفيها زجر لهؤلاء المعتدين. ولهذا ينبغي أن يكون على يقين أن كل ما جاء في الكتاب والسنة ففيه الحكمة، ودين الله كله رحمة، وإن كان في بعض المواطن قد يكون هناك ألم وشدة، ولكنها جزئية وليست كلية، مثل ما نؤدب الإبن ونحن نرحم هذا الإبن، ليس هناك أرحم بالإبن بعد رحمة الله عز وجل بخلق من رحمة الوالدة بولدها، والوالدة تؤدب ابنها وتعاقبه مع رحمتها به، فهذه رحمة وإن ظهرت مظهر العقوبة. ودين الله رحمة للعباد، ولهذا لاحظوا السلامة والعافية التي توجد في المجتمع المسلم كما هو موجود بحمد الله في هذه البلاد التي أقيم فيها شرع الله. كيف الإنسان يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه؟ يعني الإنسان يترك متاع في مكان ويجده كما هو، يترك سيارته مفتوحة يجدها كما هي، يترك حقيبته ويجده كما هي، بينما انظروا إلى المجتمعات في الخارج لا يكاد الإنسان يعني يترك ما له من يده ويضعه في أقرب مكان إلا وقد التقط وذهب. وهناك تخطيط للجريمة حتى يعني أصبح ما لا يخطر ببال يعني من محترفي الجريمة الذين يسمع عنهم في الخارج، لأن هؤلاء أمنوا العقوبة، وكما قالوا: من أمن العقوبة أساء الأدب. لكن لو علم هذا السارق أنه ستقطع يده وسيعاقب فإنه ينزجر، ولهذا بحمد الله لما أقيمت الحدود في هذه البلاد أمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم، وما وجد من الخلل فهذا أمر طبيعي أنه يوجد سارق أو يوجد زاني في أي مجتمع، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا، لكن المجتمع من حيث العموم تجد أنه مجتمع يعني مثالي بالنسبة للمجتمعات الأخرى التي لا تطبق فيها الحدود. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ وسائل الدعوة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو عادي. فالوسائل التوقيفية هي الوسائل الشرعية التي لا مجال للاجتهاد فيها، مثل خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الدعوة، فليس لنا أن نحدث فيها، نجعل الخطبة يوم السبت أو نقدمها أو نؤخرها. المجادلة بالتي هي أحسن وسيلة، لو قال إنسان لا مجادلة، مجادلة خصومة، نترك المجادلة بالتي أحسن، هذا رد للشرع. لو قال إنسان ليست هناك موعظة، لو قال إنسان الحدود ليست من وسائل الزجر، هذا خطأ. إذن هذه وسائل عادية تعبدية لا يجوز لأحد أن يحدث بها أو أن يغير، وإنما تدرس وتعرف حدودها وتنزل على أحوال المعينين. وأما القسم الثاني هي الوسائل العادية، وهي التي قال العلماء هي ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، مثل المكبر. هذا المكبر إن وجد أو ذهب فهو ليس مؤثر في الدعوة، وإنما هو وسيلة لإيصال الكلمة. ولهذا لو قال أحد العلماء: أنا لا أريد المكبر، ما نقول هو مبتدع. ولو جاء آخر قال: أنا لا أدرس إلا مع وجود المكبر لأن صوتي لا يسمع، لا نقول هو مبتدع، لأن هذه وسائل عادية. الكتاب، الإذاعة، الشريط، إلى غير ذلك من الوسائل، هذه وسائل عادية، ولهذا لا بأس أن نستخدم من هذه الوسائل المحدثة الجديدة ما لم يكن في هذه الوسيلة محرم. فإذا كانت هذه الوسيلة متضمنة لمحرم فعند ذلك لا ينبغي أن تستخدم. نعم. ليس هناك فرق بين العلماء والدعاء، فما من عالم إلا وهو داعية، لا يوجد عالم بالكتاب والسنة له إخلاص وعلم يقول: أنا لا أدعو، وإنما أنا عالم متخصص في العلم. ولا يوجد داعية يدعو إلى الكتاب والسنة ليس عنده علم، وإنما العلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء. وأما التفريق بين العلماء والدعاة يقال هذا عالم وهذا داعي، فهذا غير صحيح. فهذا التفريق إذا كان ينصب أناس جهلة يقال هؤلاء دعاة وليس عندهم علم، ويأتي أناس مقصرون يقول هؤلاء علماء وليس لهم دعوة، فهذا ليس هو الضابط الصحيح للعالم وللداعية في الشرع. وإنما العالم هو داعية إلى الله، والداعية يتصف بالعلم كما تقدم في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هو داعية وصاحب بصيرة اجتمع فيه العلم والدعوة. سائل يقول: إذا دخل الزوج النار والزوجة دخلت الجنة، فمع من تكون الزوجة؟ هذه الأشياء لا يسأل عنها الإنسان، يسأل عن عمله وما الذي يبلغه الجنة، وزوجته إن كانت صالحة هي معه في الجنة، وإن كانت غير ذلك فسيعوض بخير منها. أما هذه المسائل، ما من مرأة صالحة مؤمنة إلا وتدخل الجنة ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو دخل زوجها النار. وكذلك الزوج، لو كانت زوجته في النار وهو صالح مؤمن فهو في الجنة. فهذه المسائل لا يسأل عنها، ولكن الرجل إذا دخل الجنة ودخلت زوجته معه الجنة فهي زوجة له في الجنة، كما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن نساءه في الدنيا ونساءه في الجنة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: نذرت على شيء ولم أوفي به، وبعد ذلك تركت هذا الشيء، فماذا علي أن أفعل تجاه النذر؟ يجب الوفاء بالنذر مع الاستطاعة، كما جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان هذا النذر طاعة وجب يجب عليك الوفاء به، وإذا كان معصية فإنه لا يجب الوفاء به. وقال بعض العلماء عليه كفارة يمين، ومنهم من قال لا وفاء بنذر المعصية وليس عليه شيء. وأما إذا نذر طاعة لله ثم عجز عن ذلك فإنه يكفر كفارة يمين. يقول أرجو من فضيلتكم ذكر ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وهل أغلبها ظهر؟ والله يحفظكم. العلامات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها في حديث جبريل، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، فبعثته من علامات الساعة. وأخبر أنه يكون بين يدي الساعة فتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وأخبر من علامات الساعة خروج النار التي تخرج في المدينة وتضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وقد خرجت في القرن السابع في حدود 650 أو 54. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال اليهود، قتال المسلمين لليهود، وأن المسلمين يقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتل. وأخبر عن علامات كثيرة، ثم أخبر عن العلامات العظيمة العشر التي تكون قبل قيام الساعة، وهي خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وهدم الكعبة ورفع القرآن. فهذه العلامات تكون قبل قيام الساعة. قال العلماء إذا انتهت هذه العلامات فإن الساعة تتبعها، كما أن هذه العلامات كخرز نظم في عقد، فإذا انفرط يتبع بعضها بعضا. فالعلامات كثيرة، ولهذا قسم العلماء هذه العلامات إلى علامات بعيدة وهي التي مضت وانتهت، ومنها علامات متوسطة وهي ما زالت، ومنها العلامات العظمى التي تكون بين يدي الساعة ولم يخرج منها شيء إلى الآن. نعم. ذكر حديث بالأمس شيخنا وهو حديث قدسي، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، يفيد أحد الإخوة بأنه أخرجه البيهقي والحاكم وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2371. نعم، هذا تنبيه على الحديث الذي سأل عنه أمس السائل، إني والإنس في نبأ عظيم أخلق ويشكر غيري، وإلى ما آخر ما جاء في الحديث، فيذكر أن الشيخ الألباني ضعفه، وجزى الله خيرا الأخ الذي اجتهد وبحث، وهذا من صلة العلم، فإن العلم رحم بين أهله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول فضيلة الشيخ، أنا طالب علم ولله الحمد، وفي بعض الأحيان أسأل عن بعض المسائل وأنا أعرف المسألة وأعرف دليلها، كان يسألني سائل عن مسألة في الوضوء مثلا، فهل يجوز لي أن أتكلم فيها وهل يعتبر ذلك مسألة ماذا؟ كأن يسألني سائل في مسألة الوضوء مثلا، فهل يجوز لي أن أتكلم فيها وهل يعتبر ذلك من الإفتاء؟ إذا كنت تعرف شيئا من الدين وسئلت عنه أجب، ولكن ينبغي الحذر من الوهم، لا ينبغي لطالب العلم أن يصل إلى درجة الجهل المركب. إذا وصل للجهل المركب هذه مصيبة. فينبغي للعالم أن يكون إما أن يكون عالما بأنه عالم بالمسألة، وإما أن يكون عالما بأنه لا يعلم المسألة، فما يعلمه يتكلم به وما يخفى عليه يتوقف فيه. ولا ينبغي لطالب العلم أن يبلغ درجة الجهل المركب وهو أن يظن أنه يدري وهو لا يدري، ويظن أنه يعلم وهو لا يعلم. لكن طلاب العلم الذين اجتهدوا في الدراسة والبحث، فالظن بهم إن شاء الله أنه لن يصل الواحد منهم إلى هذه المرحلة. فإذا كنت متيقنا أنك على علم بهذه المسألة فتكلم، وإذا سئلت عن تفاصيلها وكنت على علم مجمل بها فتكلم عما تعلم من العلم، وإذا كنت في شك فلا تفتي بشك ولا بظن، لا يجوز الإنسان يتكلم إلا بيقين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز لطالب العلم إذا علم أن هناك قرية يكثر فيها الجهل أن يلقي كلمة في المسجد وهو لم يتمكن من العلم لكنه يضبط ما سيتكلم به، أو يكتفي بتوزيع الأشرطة والكتيبات؟ إذا كان يحسن أن يتكلم ويتكلم بعلم ويذكر الأدلة ويبين للناس فهذا طيب. نعم. سائل يسأل عن قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. يقول: ما تفسير الآية؟ وهل يصح تفسيرها بأن من لم ينتفع بالتذكير والدعوة تترك دعوته؟ هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر ما دامت الذكرى تنفع، فإن لم تنفع الذكرى فلا يذكر، لأنه ليس هناك مصلحة للتذكير. قال بهذا بعض المفسرين، ولكن القول المشهور هو أن معنى فذكر إن نفعت الذكرى كما قدر بعض العلماء، قال: فذكر قد نفعت الذكرى، كما قال الله عز وجل: وإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالآية الأخرى مبينة أن الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا قيل أن معنى هذه الآية فذكر قد نفعت الذكرى، أي تنفع الذكرى. ولهذا على الصحيح أن الإنسان يذكر، فإن الذكرى تنفع إما برجوع المخالف وإما بقيام الحجة، لأن من مقاصد الدعوة ثلاث مقاصد، الدعوة لها ثلاث مقاصد: قيام الحجة والإعذار عند الله، وما نرجو من هداية الخلق. فإذا دعا الداعية لن تفوته إحدى هذه الخصال الثلاث: إما أن يقيم الحجة ويعذر عند الله عز وجل، وإما أن يستجيب الناس له. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا نرى الأحاديث النبوية الشريفة والموجهة في أحياء المدينة، فهل من فضيلتكم كلمة؟ شو المقصود؟ يقول: لا نرى الأحاديث النبوية الشريفة والموجهة في أحياء المدينة، فهل من فضيلتكم كلمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري السؤال ما هو واضح، هل يقصد يعني أن تكون هناك حديث تجعل في الطرقات توجه الناس؟ على كل حال ليس من شرط الدعوة، ولا ينبغي أن يلزم الناس بشيء، مثل بعض الناس يقول ليس هناك حديث، ليس هناك لوحات. ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها، إذا وجد من يوجه ليس من شرط الدعوة أن تكون لوحات، ولا أن تكون لوحات إرشادية، ما دام هناك من يعلم ويدرس، وإذا وجد هذا فهذا خير، لكن لا يعد هذا من النقص. ولهذا لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حياة أصحابه، أنه كانت هناك تكتب يعني أوراق، وكانت الكتابة موجودة ثم تعلق، ولكن هذه من الأمور التي الآن استحدثها الناس، وهي من الوسائل العادية. إذا وجدت لوحات إرشادية توجه الناس أو تدلهم على الخير أو أحاديث فلا بأس، لكن يعني ذهاب هذه الأشياء لا يعد نقصا. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل أحرم بالعمرة لنفسه من الميقات، وبعد أن تجاوز الميقات أحب أن يجعل العمرة لوالديه، فهل يصح له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن العمرة يبدأ الشروع فيها بالنية من الميقات، إلا إذا كان ذكر العلماء في صورة، وهو أن يحرم بعمرة عن غيره ثم يسأل ويكون لم يؤدي العمرة عن نفسه فترجع إلى نفسه، كما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فسأله عنه ثم قال له: لبي عن نفسك ثم عن شبرمة. ففي هذه الصورة لا بأس، أما إذا أحرم وعقد النية عن نفسه فتقع عن نفسه، وليس له أن يغير النية، لأنه يكون لو قيل بذلك يكون أحرم بالعمرة بعد الميقات عن الغير، ويكون قد رفض الإحرام الذي أحرم به. يترتب على هذا مخالفتين: مخالفة الأولى رفض الإحرام الذي أهل به عن نفسه، والثاني أنه أحرم عن من يريد أن يحرم عنه بعد الميقات. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا أخطأ أخ مع أخيه ورجع وتاب من خطئه وندم على ما فعل، هل يجوز أن يكن له العداوة والبغضاء وينشر خطأه بين عند الناس فتشوه صورته ويهابونه ويحذرونه ويحتقرونه؟ لا يجوز هذا، بل يجب العفو والصفح، كما قال الله عز وجل: فاعفوا عنهم واستغفر لهم. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. خصوصا الداعي الذي يريد أن ينتقم لنفسه ويحمل في نفسه وينتقم من فلان يتكلم في فلان، هذا لن يعني يواصل دعوته على هذا الطريق. فالإنسان يتنازل ويتناسى، لأن من الحكمة والعقل أن يتناسى الإنسان الزلات، لأنه مهلك له وممرض للقلب. وبعض الناس يحمل في نفسه، فعليه أن يتعود، والنفس تدرب على العفو كما يتدرب البدن على بعض الأعمال. لهذا ذكر بعض العلماء أن في مراتب الناس من هو سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم من سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم من هو بطيء الغضب سريع الفيء. فالناس على مراحل، وخير الناس من هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني لا يغضب بسرعة ورجوعه سريع. فالإنسان دائما يعود نفسه، إذا ذكرت هذه الأقسام أو ذكرت خصال الخير دائما ينبغي المسلم أن تكون همته أن يحصل على أعلى مرتبة، وأن يكون في أفضل المنازل. هذه الهمم الصحيحة، أن يكون له همة في أن يكون من أفضل عباد الله. فعلى الأقل إن لم يحصل الدرجة العالية يكون قريبا منها. أما إذا كان يجاري السفهاء ويقول: لا بد أن أنتصر لنفسي، ولا بد أن أنتقم لنفسي، وهذا عيب، وهذا لا يليق، وهذه إهانة لي، هذا كلام العوام. لكن كلام رب العالمين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل مكة من دياره ومن أهله، وفعلوا به الأفاعيل وحاربوه وأرادوا قتله وأغروا به الناس، وما زالوا يكيدون له، حتى إذا فتح مكة قال لهم: ما تظنوني أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني انظروا ما الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث، وهم لو أرادوا ولو تمكنوا منه مرة لقتلوه، وما قصروا في حربه. ثم لما فتح مكة عفى عنه. فالإنسان له قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو، خصوصا إذا كان يدعو إلى الله عز وجل. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يليق بي وأنا طالب علم مبتدئ أن أبحث في جزئيات المسائل في فنون مختلفة وأنا لم أقرأ أصول هذه المسائل؟ لا، ما ينبغي. الواجب لمن أراد العلم أن يبدأ بأصوله قبل فروعه، كل شيء، يعني ما يمكن أن تضبط الجزئيات إلا بعد الأصول. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، وهو من هو، قال أن الإحاطة بجزئيات المسائل لم تحصل لعالم، ولكن تضبط الأصول. فإذا كان هذا العلماء يقولون أن ضبط المسائل الجزئية لم تحصل، فكيف بالمبتدئ؟ ومتى سيصل إذا كان منشغل بالجزئيات؟ وهذا ملاحظ الآن، أن بعض الناس يشتغل بجزئيات والله يسأل عنها لا يعرفها العلماء. يعني بعض الناس من بلدان بعيدة يتصلون يسألون عن مسائل دقيقة بعضها لم يسمع بها الإنسان، مسألة دقيقة قد تكون موجودة لكن ما اطلع عليها، لأن هذا بحث عن الجزئيات. فعليه أن يضبط الأصول، ثم بعد ذلك يتدرج في معرفة المسائل. ولهذا ليس من العيب أن تخفى على العالم مسألة جزئية، لكن من العيب أن يخفى عليه أصل. أقول العيب ليس المقصود به، لكن المقصود أن الإنسان لا يعاب بهذا حتى لو كان عالم. ما من عالم إلا وخفيت عليه بعض المسائل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أمثلة كثيرة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن بعض العلماء من خيار الأمة من الصحابة ومن غيرهم خفيت عليهم بعض المسائل، لكنها لم تنقص من قدرهم. أما الأصول والأصول العامة للدين فإنهم على علم بها، ولهذا ينبغي أن يسلك هذا الطريق في ضبط الأصول، ثم بعد ذلك يتدرج في معرفة المسائل. ثم أيضا من فائدة معرفة علم الأصول، يعني أصول العلم، أن الجزئيات كثيرا ما ترجع إلى الأصول. ولهذا تلاحظون الفتوى عند أهل العلم، يسأل العالم عن مسألة لم يعني يقف على قول فيها، وهي ما يسمى بالنوازل، لكن بأي شيء عرف الحق فيها؟ بإعادتها إلى أصولها، بإعادة هذه المسائل إلى أصولها. أما لو يعني اشتغل بالجزئيات فإنه لا يمكن أن يعيد الأصول إلى الجزئيات، وإنما يكون العكس. نعم. سائل يقول: ذكرتم أن الداعية والعالم إذا تكلم فيه فإنه يسكت ولا يزكي نفسه، فنريد التوجيه لما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر جعل يذكر أنه جهز جيش العسرة وكتب الوحي إلى غير ذلك، فهل هذا يدل على جواز التزكية في هذه الحال؟ ينبغي الفقه والتنبه إلى ما يذكر من الشواهد من كلام العلماء. عثمان رضي الله عنه لما ذكر ما ذكر، ما ذكر هذا إلا لإزالة شبهة عن أولئك، لأن هؤلاء كانوا يزعمون أنه قد قصر في دين الله وأنه قد فعل وفعل، فأخذ يذكرهم بالأحاديث وبفضله مما يدل على أنه لا يمكن أن يحصل من هذا، فكان هذا في مقام محاجتهم وفي مقام بيان الحق لهم. وهذا لا بأس به أيضا لو أن بعض الناس طعن في عالم فذكر العالم ما له، أو من تزكية العلماء له، ليس على سبيل التزكية ولكن على سبيل إزالة الشبهة يعني عن المتكلم، فهذا لا بأس به. فلكل مقام مقال، ولهذا لا يعرف عن عثمان ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضيلة له أو ذكرها بين الناس، ولكن لما جاء المقام في إزالة الشبهة ذكر هذا عثمان رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من يقول إنه لا بد من تجديد المفهوم الخطابي في الدعوة إلى الله وتجديد وسائل الدعوة والألفاظ الشرعية، فما قولكم في ذلك؟ ما يقال بتجديد الخطاب الديني، هذه كلمة مجملة، إذا كان المقصود تجديد الدعوة أو الوسائل الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فهذه ليس فيها تجديد، وإنما قال السلف عليكم بالعتيق، ليس عندنا جديد نستدرك فيه على الكتاب والسنة ولا على هدي السلف، بل نتبع ولا نبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. ما قال ابتدعوا، ما قال جددوا بعدي وبعد أصحابي. وأما إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني الاجتهاد في الوسائل العادية، مثل يعني أن نجتهد في طبع الكتب وإيصالها للناس بطريقة سهلة، وأن يكون لنا عناية أيضا بتنظيم هذه الأمور، فهذا لا بأس به. أما الدين والوسائل التعبدية فليس فيها تجديد، وليس عندنا إلا الكتاب والسنة، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. والعالم لا يترك الدعوة بالكتاب والسنة، وليس فيها تجديد إلا في النوازل التي جدت. ففرق بين التجديد في الخطاب الديني وبين التجديد في النظر في النوازل، فهذه يسأل العلماء فيها ويرجع إلى العلماء، وتنزل الأحكام على النوازل الجديدة المحدثة. فالناس فيهم جديد ولهم حوادث جديدة، وأما الدين فليس فيه جديد. عليكم بالعتيق، وهذا الدين هو الذي صلح به حال الأمة في أولها، ولن يصلح حالها في آخرها إلا بما صلح به في أولها. والعلماء الذين على طريق السلف لم يقولوا بهذا، وإنما هذا قد يقول به من التبس عليه الأمر وخفيت عليه الحقيقة، وإلا فدين الله يشمل ودين الله عز وجل هو من حكيم عليم، وهو مبناه على الحكمة الذي يسع الناس ويسع أحوالهم، ولهذا لا يمكن أن يقف أمام الشرع وأمام الوحي شيء من الحوادث. تلاحظون الآن كم جد في الأمة، جدت الطائرات وجدت كثير من الوسائل، فهل تجدون أن الإسلام وقف عثرة أمام هذه الأشياء التي يستفاد منها، أو أن العلماء قالوا لا نجد حكما لهذه المسألة؟ ما ذكروا حتى الاجتهاد في النوازل، كيف يصلي الإنسان في صلاته وكيف يصوم وكثير من الأمور، اجتهد العلماء في استنباط الأحكام لها، وهذا مما يدل على أن دين الله صالح لكل زمان ومكان، ولكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، لأن بعض الناس يظن القصور في الدين فيبحث عن وسائل أخرى. وأما من عرف أن هذا الدين كامل شامل وأنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، ولكن يحتاج إلى علماء يستنبطون الأحكام ويبينونها، ولهذا من نظر في كلام العلماء واجتهادهم في المسائل النوازل وكيف استنبطوا الأحكام لها عرف عظمة هذا الدين. سائل يذكر أنه يقول أشهدك بأني أحبك في الله ويثني عليكم، ويقول سؤالي ما نصيحتكم للشباب السلفي عموما ولو كلمة مختصرة؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن إخواننا، وما يحصل من خير للعباد فهو من توفيق الله، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين. والنصيحة لطلاب العلم هو الاجتهاد في طلب العلم الشرعي والاجتهاد في الفهم الصحيح للنصوص، وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون حظه من العلم هو تلاوة النصوص دون تدبر ودون تفهم، فإن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فالله عز وجل أرشد إلى التدبر وبين أن حال من يقرأ القرآن ولا يتدبر كأن قلبه مغلق مقفل عن الفهم، ولهذا العلم هو الفهم وليس النقل فقط، فالنقل هو جزء من العلم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، فالفقه هو الفهم، ولهذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، ما قال يحفظ النصوص، حتى القرآن على عظمته ما قال يحفظ القرآن، وإنما قال يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أن يعلم المسلم دينه وأن يكون فقيها وأن يكون عارفا بأصول الدين وأن يكون خبيرا بتنزيل الأحكام الشرعية على نوازلها وعلى أحوال الناس، حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يصل إلى حد أولئك الذين ظنوا في الكتاب والسنة أنها قاصرة عن مواكبة العصر وعن مواكبة المخترعات فظنوا في دينهم الظنون، فهذا جهل. فإذا تفقه المسلم في دينه عرف أن هذا الدين عظيم وأنه صالح لكل حال ولكل زمان ولكل مكان، فعليهم أن يجتهدوا في هذا وعليهم أن يغتنموا الفرص، فإن اليوم الذي يمر لا يرجع، والعالم الذي يتكلم يذهب وقد لا يأتي مثله، وما زلنا نرى العبر في من مضى من العلماء، يظن الإنسان أنهم سيبقوا إلى أن يموت العالم، فيندم الإنسان أن لم يجلس في حلقته وأن يستفيد منه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم لما مات الشيخ الإسلام بن تيمية أنه ندم، قال ما كنت أظن أنه سيموت قبلي، وندم على هذا. وكان ابن عباس يتعلم العلم، وكان له صديق يقول له أتظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك؟ فما كان يظن صديق ابن عباس أنه سيموت الصحابة، وإن كان الناس يعرفون هذا، لكن الإنسان إذا كان في شيء ينسى العواقب، حتى ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ابن عباس هو مرجع الناس في الفتوى، فكان يقول هذا الغلام أعقل مني، كنت أقول له كذا ويقول كذا، ولهذا نحن ننصح طلاب العلم أن لا يحقر الإنسان نفسه، يقول من أنا حتى أتعلم، من أنا حتى أتفقه، لربما أتى على الناس يوم أنت المرجع لهم في دين الله عز وجل، فتكون في منزلة الأئمة وفي منزلة المجددين. والإنسان يرى العبرة في نفسه، يعني مضت سنين والله ما كان الإنسان يحدث نفسه أنه يدرس يوما كتابا أو يوجه الطلاب لشيء لكثرة العلماء، فما أن مضى العلماء حتى الإنسان يجد نفسه يعني يساهم بما عنده من ضعف وتقصير ويبين. وهذه سنة الله في الحياة، أنه لو بقى العلماء ما تكلم من هو دونه. ونحن دائما نستحضر في أنفسنا في علمائنا المعاصرين، أني لا أحب أن أتكلم بكلمة أو يكون لي درس مع دروس العلماء، وإنما نراعي أن يكون الوقت غير الوقت والمكان غير المكان، حتى لا نصرف الناس عن العلماء. فعلى طلاب العلم أن يتعظوا، والسعيد من وعظ بغيره، وأن يعدوا أنفسهم للاجتهاد والنظر، فإنه لن تمضي الأيام حتى تجد نفسك مسؤولا ومستفتى ويرجع الناس إليك. فإذا أعددت العدة وفقت، حتى لو لم تبلغ هذه المنزلة أنت بنيتك على خير عظيم. فالإنسان إن لم يدرك الخير يموت على نية صالحة في طلبه. لهذا أنصح طلاب العلم حتى أن يضعوا لهم منهجا في الطلب، أقرأ كتاب كذا وكذا وأؤلف وأكتب في كذا وكذا، حتى إذا ما مات قبل ذلك كتب الله له نيته التي يسعى إليها. وهذا لا يعني أن يتكلم بلسانه، بل يكون له نية صادقة في ذلك، فإذا علم الله منه الصدق كتب له العمل وإن لم يعمل. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: نية المؤمن أبلغ من عمله. فنية المؤمن عظيمة فيموت دونها وينقطع دون نيته العظيمة، ولكن رحمة الله واسعة، فإن الله يعطيه على قدر نيته. فعليهم أن يجتهدوا في ذلك، وعليهم أن يتلقوا العلم من أصوله، من الكتاب والسنة وعن أهل العلم، وأن يتجنبوا الشبه والأهواء والبدع، فإن هناك في هذه العصور من يتكلم في العلم بغير علم ويتكلم بغير بينة ويحدث شبها للناس. فعليهم أن يتجنبوا وأن يميزوا بين العلماء وبين المتعالمين. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.